ماذا ترى فضيلتكم في الانقلابات والإطاحة بالنظام الحاكم أولا ثم نعلم الناس من موقع السلطة والقوة كما يقول بعض الإخوة؟ تقدم هذا الكلام وتقدم الكلام عليه أن الانقلابات في هذا الوقت لا تكون سببا لإصلاح المجتمع بل تكون سببا للفتن وماذا وضعف المسلمين، والله المستعان.